يعني اشتغل عن طريق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن له من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم. سيدي يا رسول الله الجود طلعك والسراء والماء بينك الصيك ينبع جاريا بسم الله تهشى إلى دعيد فيفور منه الماء الشهشا صافيا فتكون زمزم بعض تصدر لها فرع خلال تصدق صافيا. صلاة ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. هيا له المؤمنون يقول رسول الله صلاة ربي وسلامه عليك ترد فيكم ان تمسكتم به لم تضلوا بعدي ابدا. كتاب الله وسنتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هيا له المؤمنون اعوذ بالله من الله بعد السر الارض والسماء معجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم يقرا القران الكريم يبدو علينا طارق عدل دعوة الجزر العربي والعالم الاسلامي فضيلة طارق الشيخ محمد يحيى الشراوي مقر الجمهورية ومصر العربية والعالم الاسلامي والعربي والمقيم بمسهلة مدينة الصرفة بها مصر القضية هي اسال الله عز وجل له التوفيق ولي ولم ولم ان الاستماع انه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن Yeah.

سيريكم آياته. نتلو علي من نبأ موسى وفرعون بشبهه إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين ضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما وقالت المرأة فرعون قرة

Oh, فاغفر لي فغفر له إنه هو هكذا هدنا هدى الإيمان والإسلام فتح الله علينا الذي هو خير أيات بينا بذكر بالله العز الحكيم تلها علينا فضيلة مطار الشيخ محمد يحيى الزرقاق دعوة الإسلام العربي والعالم الإسلامي والمقيم مسهلة هلا مركز الصدقاء بمعرى قضاء العربية وذلك عبر السنة عزيزة للإزعية الزرقة الصوفية ولنرى حديثة ثمين التربية تحت إدارة الحد حامد شهاوي أبو زيد أبو زيد السامون مركز المحلة الكبرى بالاشتراك مع مرازل المراشة الكبرى ثمين التربية تحت إدارة الزرقة الحمد وتفارك أبو زيد مركز المحلة الكبرى. Thank you.